بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من مشكات النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب الورع وترك الشبهات. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث في باب الورع وترك الشبهات. وهنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث وابصة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، ما حقيقته؟ ما المراد به؟ قال: قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هذا هو البر. البر جاء معناه في تفسير الآية بأنه الإيمان بالله وبكتبه وبرسله حتى يشمل الدين كاملا من إيمان وإحسان. وهنا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معنى أخص. الإنسان قد يسأل، ولكن نبهه على أمر مهم، وهو طمأنينة القلب إلى الأمر الذي يفعله الإنسان. وأشرنا بالأمس إلى أن بعض العلماء قال: يستأنس بهذا عند فقد الأدلة، حين لا يجد الإنسان دليلا، أو لم يكن الأمر واضحا بالنسبة له، فإنه ينظر إلى ما يطمئن به قلبه وتستأنس به نفسه فيعمل بهذا، فهو نور يقذف في قلب المؤمن حتى يستشعر معه أو تميل نفسه إلى ما هو الحق. وهذا عند فقد الأدلة أو عند تساوي الأدلة يلجأ الإنسان إلى مثل هذا الأمر، وينظر إلى حقيقة الأمر من جهة أخرى، وهو أن بعض الناس كما ذكرنا بالأمس ربما يزين السؤال ويوجهه للمفتي بما يتفق مع الجواز أو نحو ذلك، وهو يعلم في قرارة نفسه غير ذلك، فلا تطمئن نفسه كشخص يأكل مال يتيم، أكل أمواله بغير حق، ثم يأتي إلى المفتي يقول أنا أنفقت على هذا اليتيم وأعطيته كذا، فما رأيك فيما أنفقت من هذه الأموال عليه؟ فربما يقول له المفتي أن هذا الإنفاق في مقابل ما أخذت من المال، أو ما أخذت في مقابل الإنفاق مقابل النفقة، لكنه في نفسه لا يطمئن، هو في نفسه لا يطمئن ولا تجده مرتاحا لهذا الجواب، لأنه يعلم حقيقة الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وقالوا لك يجوز، أنت تعلم أنك بدلت السؤال أو غيرت في السؤال بما يوافق الجواب الذي تريد. فهنا قال له: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. الإثم حواز النفوس، الإثم يجد الإنسان أنه يحز في نفسه وفي قلبه إذا غير الأمر، فالإثم ما يستشعره كل مؤمن، وهذا ليس معتبرا في حق كل أحد، وإنما في حق إنسان عنده علم، وإنسان يعلم أنه أقدم على سؤال مثلا أو فعل فعلا حتى وإن كان لا يعلم حكمه، لكن يعلم أنه إثم في الجملة، فربما يؤثر هذا في نفسه، والله أعلم. نعم. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. نعم. يعني هذه امرأة جاءت إلى عروة أو عقبة من الحارث وقالت: أنت تزوجت بامرأة وأنا قد أرضعتها، يعني وأرضعتك، فأنتما أخوان فلا تجوز لك. فقال لها: ما علمتيني أنك أرضعتيني؟ حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ وهذا يدل الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات في الحولين، فهذا الذي يحرم. وهذه المرأة قالت: أرضعتك، فأثارت شكا، أثارت شكا. الرضعة الواحدة لا تحرم، والرضعتين لا تحرم، فكم أرضعته؟ لكن على سبيل الاحتياط والورع النبي صلى الله عليه وسلم قاله: كيف وقد قيل؟ قالت أنها أرضعتك، فلو أنت تزوجت بها لوقعت في محل الشك والشبهة. ففارقها لما علم ذلك، فارقها ورعا وإلا الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات في الحولين. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني دع ما تشك فيه، الأمر الذي فيه شك دعه إلى ما لا شك فيه. فالواجب على المؤمن أن يبعد عن الشك إلى اليقين، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فالذي يحتاط لدينه يبعد عن الشك، وهذا في كل أمر ومن الورع. ولهذا ذكرنا بالأمس في مسألة اختلف فيها، ومسألة مثلا لا خلاف فيها. ولهذا لو قلنا مثلا النقر بلحم الإبل فيه قولان للعلماء، منهم من قال لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال ينقض الوضوء، هو مذهب الحنابلة. فلو أن الإنسان احتار في الأدلة كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ووضوء أنه لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضى من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضى من لحم الإبل؟ قال: نعم. أو توضأ. فإذا مثلا أحد العلماء تردد في هذين القولين يتوضأ، إذا توضأ فصلاته صحيحة باتفاق العلماء. الذي يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل والذي لا يقوله، فهذا فر من شك إلى أمر متيقن. وإذا قلنا أخذنا بالقول الآخر لم نتوضى من لحم الإبل، فبعض العلماء يقول صلاتك غير صحيحة، وبعضهم يقول صلاتك صحيحة، فصار الشك هنا، فانتقل من الشك إلى اليقين. ولهذا قال العلماء أنه يترك المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه من باب الاحتياط والورع. إذا هنا مسألة فيها خلاف ومسألة لا خلاف فيها، أو من فعلها لم يكن في فعله خلاف ومن لم يفعل كان في فعله خلاف، فهذا لا شك أنه ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. فهذا الحديث قاعدة عامة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. إنسان شك هل هو متوضئ أو لا، لو سألنا هذا الإنسان نقول: آخر عهدك بالوضوء أو بعدم الوضوء؟ إن كنت على وضوء وشككت هل وقع الحدث أو لا فالأصل عدم، الأصل العدم. وإذا لم تكن على وضوء وشككت فالأصل عدم الوضوء، فأنت محدث. لكن لو أنه ترك الشك، دع ترك ما يريبه وقال أتوضأ، لا شك أن هذا أسلم لنفسه ولصلاته، فإذا توضأ صلاته صحيحة باتفاق. فهذه قاعدة شرعية في كل شيء. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. نعم، يعني خراج يدفعه العبد لسيده، فيقول جاءه يوم من الأيام وقال لأبي بكر، فقال: تدري ما هذا الخراج الذي أعطيتك والمال الذي أعطيتك؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. ورعا أن يدخل في بطنه ما ليس حلالا. هؤلاء ناس حافظوا على كسبهم وعلى ما يأكلون، لأن أكل الحرام يؤثر على البدن، يؤثر على الفكر، يؤثر على كل شيء. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه تخلص من هذا، وقاء هذا الذي أكله من هذا الطريق المشبوه، خوفا وورعا من أجل هذا الحرام، خوفا من الله عز وجل. نعم. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابنه 3,500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. نعم، هذا ورع عمر مع ابنه رضي الله تعالى عنه، نقصه نظر إلى أنه سافر مع أبيه وغيره سافر بنفسه وتعرض لأخطار أكثر، فاستحق أن يعطى زيادة، وهذا مع أبيه يحميه ويحفظه، فجعل له في العطاء أقل مما للمهاجرين الآخرين وهو منهم. نعم. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا الحديث فيه ضعيف. قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، ويروى موقوفا وهو الأصح، ولا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خوفا أو حذرا مما به البأس، يترك الأمر ليس فيه شيء حلال في ظاهره، لكن يخاف أن يؤدي به إلى حرام أو أن يكون مشتبها فيه. فالمعنى صحيح، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في التمر التي وجدها في الطريق، قال: إني أخاف أن تكون من الصدقة خوفا مما به البأس، فترك وهو لا يحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان والناس أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. يقول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، هذا الباب أيضا فيه استحباب العزلة، العزلة عند فساد الناس. فالعزلة قد تحصل من الإنسان وقد لا تحصل. إذا كان الإنسان يخالط الناس وينفعهم فالأولى أن يخالطهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا مطلوب. وإذا كان الإنسان يخالط الناس ولا يحصل منه شيء من ذلك، بل يحصل منه فساد ويتأثر بالناس الذين عندهم فساد، فالأولى له الاجتناب والبعد حتى لا يقع في المحظور. فهنا قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله أن يفر الإنسان بدينه إلى الله عز وجل، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أن يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه. في آخر الزمان تكثر الفتن، فالسعيد من كان بعيدا عن هذه الفتن حتى لا يأتيها. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. رواه مسلم. نعم. إن الله يحب العبد التقي الذي يخاف الله عز وجل ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، الغني التقي الغني. قالوا المراد بالغني هو غنى النفس، غني لا يحتاج إلى الناس، يعبد الله عز وجل. الخفي الذي لا يعرفه الناس، وهو معنى فيه انعزال عن الناس لكن على تقى وعن بعد عن المعاصي، التقي النقي. فهذا الذي قال إن الله يحبه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. نعم. هذا سؤال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ من أفضل الناس؟ هذا المقصود. قال: أفضلهم مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الذين كفروا السفلى. لم يجاهد من أجل جاه ولا من أجل مال ولا من أجل منصب ولا من أجل حزب ولا من أجل جماعة، إنما جاهد لله من أجل الله عز وجل وابتغاء ما عند الله عز وجل. فقال: هذا أفضل الناس. قال ثم قال له قال ثم قال رجل معتزل في شعب من الشعاب، في شعب من الشعاب يعني لا يخالط الناس، وهذا يعبد ربه، وفي رواية قال: يتقي الله ويدع الناس من شره، بعيد عن الفتن، بعيد عما يخوض فيه الناس، فيأمن الناس شره ويأمن شر الناس، يأمن الناس شره ليس عنده أحد، وهو لا يؤذيه أحد، وهو على عبادة وطاعة. ولهذا عبادة السر لها معنى خاص، هذا الذي يعبد الله عز وجل لا يدري عنه أحد، لم يعبد رياء، وإنما كما أن الأول جاهد لله، هذا عبد الله وحده دون سواه. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. نعم، هذا الذي ذكرناه، يبعد الإنسان، يوشك، وهذا يدل على أن هذا سيأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها أو يتبع بها شعف الجبال، وهي رؤوس الجبال وعلى الجبال، ومواقع القطر، المطر يعني، يفر بدينه، مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، خوفا من الفتن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أورده المؤلف كأنه تبع للأول، يعني في المعنى، أو ليخبر أن رعي الغنم يتحقق فيه أن يفر الإنسان بدينه إذا كان وحده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يأخذ شيئا أو المكان، والله أعلم. نعم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. نعم، هذا بمعنى الحديث الأول، هو قال كان يرعى غنم لأهل مكة على قراريط، وهنا يقول من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة طار عليه، يعني أنه جعل نفسه لهذا الأمر كأنه مستعد للقتال في سبيل الله وللدفاع عن حرمات المسلمين وعن بلدهم ووطنهم، هذا شأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، معه غنمه إما في رأس جبل أو في بطن واد، معتزل عن الناس، فهذا الشاهد فيه لكنه يعبد الله عز وجل فهو على خير ما دام على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يعني المؤلف وازن بين أمرين: الأمر الأول هو العزلة عن الناس فلم يستحبها مطلقا، والاختلاط بالناس ولم يستحبه مطلقا، فيعمل ما كان فيه خير. العزلة إذا كان هناك فتنة فالعزلة أولى، إذا كان الإنسان يخشى على دينه يخشى على نفسه فتن فلا شك أن العزلة أولى في هذه الحالة. والاختلاط قد يكون حسنا إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال المؤلف هنا: الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير. لا شك أن هذا فضيلة، ما لم يترتب على الإنسان ضرر في نفسه أو في دينه، فإذا حصل الضرر جاز الاعتزال، يعني البعد عن الناس، ويحضر مجالس الذكر مع الناس، ويعود المريض، وحضور الجنائز ومواساة المحتاج بإعطاء معرفة المحتاج. لا يمكن الإنسان أن يتمكن من معرفة المحتاج من غيره إلا بالمخالطة، وإرشاد الجاهل تعليم الجاهل. قال: لمن قدر على الأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. فهذا لا شك أنه أمر مستحسن. ثم ذكر قال: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس، بل كان بينهم، مع أنه لقي من الأذى ما لقي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يجد الإنسان من يخالفه، هذه سنة الحياة. الإنسان لا يجد الناس دائما توافقه في كل ما يقوله، ومن يدعو للخير لا بد أن يجد من يخالفه، ولو حتى كان ذلك من وجهات النظر بعضها. فكيف بأعداء الرسل؟ هؤلاء كانوا يخالفون عداوة له، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ثم ذكر أن هذا الأمر هو الذي فعله الأنبياء ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين وأهل العلم، وقرروه كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. فهذه لا شك أنها منزلة عظيمة، أن يجمع الإنسان بين الأمرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ذكر المؤلف ما يدل على ترك الشبهات، والقاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، والشبهة في مرتبة الشك، هل يترك بها اليقين؟ لا، يعني الشبهة قد تكون أعلى. الإنسان إذا حصل اليقين لا يزول بالشك، يعني أن تعمل باليقين. وذكرنا دليل هذه القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين أثبت، والشك هذا مجرد احتمال، فأنت متيقن من هذا الأمر وشككت في غيره. أما الشبهات يعني قد تتفق أو تكون بالتساوي الذي هو في وسائل الإدراك يسمى بالشك، الشك الذي تتساوى فيه الاحتمالات تماما. وأما هنا مجرد الشك المراد به اليقين لا يزول بالشك، يعني مجرد الاحتمال، أنت متيقن وليس عندك لهذا الشك دليل، فهو في حكم الوهم. فإذا تعارض احتمال راجح واحتمال مرجوح فلا شك أن العمل بالراجح، حتى هذه قاعدة عامة، أو ما لا يحتمل مقدم على ما يحتمل. فإذا كان عندك أمر محتمل، هذا محتمل 70% وهذا محتمل 30%، من المقدم؟ 70%. لكن الورع أحيانا يقتضي من الإنسان أن يتنزه عن بعض الأشياء تقربا إلى الله عز وجل، خوفا من أن يقع في المحظور، كما مر في حديث النعمان بن بشير قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فهذا هو الفرق، والله أعلم. نعم. جاء في الحديث الخراج، هل هو هذا الخراج الذي بمعناه؟ نعم. عند الفقهاء الخراج، أيوة، ذكر الخراج وهو ما يجمع لبيت المال. لا، ليس الخراج الذي يدفع على الأرض الأصل. أيوة. هو الخراج الذي يدفع على الأرض، لكن هذا أنه يعمل له ويعطيه من عمله، عمل اليوم أو شيء من هذا القبيل. نعم. يقول ما الحكم في من كان شعره طويلا وينزل على جبهته ويسجد عليه أثناء الصلاة؟ يعني هذا الأصل أن يسجد الإنسان على جبهته وأنفه، ومنا أن نسجد على 7 أعظم اللي هي الوجه الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف الأصابع أطراف القدمين. فهذا الأصل، فإذا حال بينه وبين شيء من حيث لا يشعر فهذا لا يضره إن شاء الله. جاء في سند الحديث رواية نافع عن عمر، والمعلوم أن نافع يروي عن ابن عمر، هل هذا مرسل؟ قد يكون هذا. نعم. والأصل أن يروي نافع عن ابن عمر. نعم. لكن في هذه الرواية نافع يروي عن عمر رضي الله عنه، قد يكون هذا سمعه من ابن عمر فنقله عن عمر. نعم. ويكون مرسلا. نعم. من يقيم من المسلمين في بلاد الكفار لا شك أنه يواجه كثير من الفتن، فهل الأفضل في حقه أن يعتزل أو يحتمل؟ الإنسان إذا اضطر إلى العيش في هذه البلاد يعني بلاد الكفار، ولم يجد الأصل أن لا يعيش معهم، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يجد مكانا إلا معهم فعليه أن يحافظ على دينه وأن يدع ما هم عليه، لأن مع الأسف أن بعض من ذهبوا إلى هناك انغمسوا في هذه المجتمعات وتأثروا بها، بدل أن يغيروا هم تأثروا وانعكس الأمر عليهم، وبعضهم لم يزل على دينه وعلى خير كثير وربما يوجه غيره، لكن بعضهم أيضا ترك أبناءه وذابوا في هذه المجتمعات فأصبحوا منها في دينهم وفي غير ذلك، فهذا أمر يجب التنبه له، لأنه لا تنفعه الدنيا إذا فسد أبناؤه، لا ينفعه شيء إذا دخل في هذه المجتمعات وذاب أبناؤه حتى لا يعلمون ما صلاه ولا صيام ولا زكاة ولا شيء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين. نعم. آمين. ما هو الضابط بين العزلة والخلطة؟ بين العزلة والخلطة هي فيما يظهر واحد، لكن العزلة هو أن يعتزل الناس، يعني ما ذكرناها المعنى العزلة يعتزل الناس، والخلطة هو أن يخالطهم، لكن إذا كنت تعني ما العزلة يعني ما الضابط للعزلة هو أن يعتزلهم، يعتزل مجالسهم، يعتزل الخوض معهم في أحاديثهم، يعتزل بلدهم أو مساكنهم، هذا المقصود يعني، والخلطة هو أن يخالطهم في أسواقهم في صلواتهم في غير ذلك. نعم. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الفقهاء كالشافعي وأحمد، هل معنى ذلك أن هناك من الفقهاء من يرجح العزلة على الخلطة؟ لا أعلم الآن، ويظهر أن هذا عام في العموم أنه ليس فيه خلاف، لكن ربما بعضهم يرى العزلة لأمر، إما يرى فساد الزمان أو يرى غير ذلك. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.